إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف. ضيف اللقاء فضيلة الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير. إعداد وتقديم فيصل بن جبيان العتيبي. تنفيذ جمعان الجمعان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أحبتنا المستمعين الكرام أينما كنتم مع حلقة جديدة من برنامجكم سؤال على الهاتف. ضيف اللقاء هو فضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. فضيلة الشيخ، في بداية هذا اللقاء نرحب بكم فأهلا وسهلا بكم. حياكم الله وبارك فيكم والأخوة المستمعين. نبدأ بقول الصلاة. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. أكلم الدكتور عبد الكريم. معك دكتور. تفضل يا أخي. ما يعرفك يا دكتور سؤال لو سمحت. تفضل. جنب البيت عندي مسجدين. إيه. بس في مسجد بيصلي بدري شوية ومسجد بيتأخر. المسجد بيتأخر ده بوقتين عليا شوية، ما أدري إيش الوضع يعني. يعني جوارك مسجدين. نعم. لجوار بيتك مسجدين. مسجدين. واحد يقدم الصلاة يتقدم واحد يتأخر. وهذا كذا، فلو رحت بلحق الجماعة الثانية. ايه. والمسجد المسجد الثاني. بس بيكون يعني مش عارف كده بتضايق منه ليه مثلا. على كل حال شوف الأرفق بك. نعم. بحيث لا تتهم من جماعة المسجد الثاني. بس عشان يعرفونك تصلي في المسجد الثاني. لا هم عارفين ان انا بصلي، بس هي كمان بروح بعد صلاة الظهر بجيب الأولاد من المدارس فبتأخر شوية بره. ما عليك ان شاء الله، ما يخالف، ما فيها شيء، ما في اشكال، لكن اللي يعلم امام المسجد ان هذا ظرفك بحيث لا يحمل في نفسه هذا. لا بس في صلاه الظهر بس. اي ما يضر ان شاء الله. طيب في الصلوات الثانيه ما في اشكال ان شاء الله. لكن لو في سؤال ثاني تفضل. في زوجتي حلفت على قريه ان هي ما تخشهاش هي وغلان ولا اولادي. ايش اظن الاولاد راحوا القريه دي، ايش عليها؟ أعيد السؤال. زوجتي حرمت، قالت حرام علي ان انا ادخل القريه دي انا وزوجه والاولاد. هي حرمت على نفسي او عليك انت؟ وعلي وعلى الاولاد. ايه. بس الاولاد راحوا من وراها. ايه. يعني بدون اذنها. بدون اذنها، ماذا عليها؟ وش القصد من هذا؟ يعني كانت فيها مشكله بينها وبين اختها وحاجات زي كذا يعني. المقصود قصد المنع من ذلك. اي نعم. تكفر كفارة يمين، معلش. وممكن تروح بقى عادي في نفسه بأخير. لو كفرت كفارة يمين ورأت أن الذهاب خير لها تروح عادي. تروح عادي. نعم. أخير شيء. بارك الله فيك. شكرا للمتصل. اتصال آخر. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا شهد الكريم. أهلا وسهلا. كيف حالك؟ خير الله يبارك فيك. أقول بارك الله فيك في الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. إن طول صلاة الرجل وقصة خطبته مئنة النفقه. نعم. ما معنى هذا الحديث وما هي المدة التي تعتبر بها الخطبة قصيرة؟ الحديث إن طول صلاة الرجل قصة خطبته مئنة، يعني علامة. نعم. علامة على فقهه. فالفقيه الذي يوجز الخطبة ويأتي بالمراد بأقصر عبارة. نعم. بحيث يفهم كلامه، لا يصير فيه إلغاز أو تعمية بحيث لا يفهمه الناس، ولا يكون فيه تطويل ممل بحيث يمل الناس. يقصر الخطبة، يوضح الكلام. نعم. ويقتصر على ما يحتاج إليه ويطيل صلاته. نعم. والإطالة ليس بالإطالة المحاربة لحديث أفتان يا معاذ. نعم. لما المقصود الأمور نسبية. نعم. فتكون صلاته مناسبة وخطبته مناسبة. وليس معنى هذا أيضا أن الصلاة لابد أن تكون مدتها أطول من مدة الخطبة. نعم. الأمور بالتناسب، يعني إذا خطب ربع ساعة مثلا أو ثلث ساعة أو أقل أو أكثر بقليل أو يسير، ثم غير صلى لمدة 10 دقائق، يكون هذا لا شك أن هذا توازن. توازن. وليس معنى هذا أن الصلاة تكون أطول من الخطبة. الحديث لا يدل على هذا. نعم. لكن بالنسبة للمدة، هل هناك مدة معتبرة في الخطبة كانت تكون 10 دقائق مثلا؟ لا، ما في شيء محدد. خطبه عليه الصلاة والسلام قد تطول وقد تقصر حسب الحاجة. نعم. يعني إذا رأى الخطيب التطويل أطال. لكن لا يطيل إطالة من المأمومين. نعم نعم. طيب الله يبارك فيك، صلاة الجمعة هل هي بدء عن الظهر أو أنها فرض مستقل؟ هي فرض مستقل كالصبح. نعم. طب طبعا أنك تصلي لذلك لا تجمع ولا يجمع إليها. نعم. لكن من يأتي بصلاة الظهر بدلا عنها مثلا يقول إذا صليت الجمعة، الجمعة يعني فرض الوقت. إيه. يقول أنا أصلي الظهر أربعا بعد ذلك. يعني ما مع الجمعة؟ مع الجمعة. هذه بدعة. نعم. بدعة ما أشرت عن سلف الأمة أبدا. يعني الأمر هذا غير صحيح. لا ليس بصحيح. من صلي الجمعة تكفي عن صلاة الظهر. نعم تكفي بلا شك. المرأة كذلك في بيتها. المرأة إذا صلت الظهر ما عليها، إذا صلت الجمعة مع الناس في المسجد تسقط عن الظهر. تتبعها. بالنسبة للخطيب يوم الجمعة. إي. الكلام أثناء الخطبة على المصلين كمن يعمل خطأ أو غيره ضابطه. النبي عليه الصلاة والسلام أمر الذي جلس فقال صلي ركعتين، صليت ركعتين قال لا، قال صلي ركعتين وتجول فيهما. نعم. والذي يشكي شكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام الجدب خاطب النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخطب. نعم. فالكلام من الخطيب وإليه لا بأس به للحاجة. الفتح على الخطيب إذا غلب في القرآن. كيف؟ الفتح على الخطيب إذا غلب في القرآن في الخطبة. أي نعم. إيه لا بس ما دام مع الخطيب لا بس. يعني يرد عليه. يرد عليه لكن ما يرد على جاره. نعم. والخطبة والجمعة صحيحة. الجمعة صحيحة ما في إشكال. السلام أثناء الخطبة. السلام ما دام النبي عليه الصلاة والسلام يسلم عليه في الصلاة ويرد بالإشارة فالصلاة أهم وأعظم. قوم الله قانتين. نعم. ولو تركهم ما يسرب عليه. يعني إذا سلم على المصلي يشير يشير إشارة بالجواب. يعني ما في بأس. نعم يشير نعم. طيب سؤال آخر بارك الله فيك. الحديث وإن كان فيه ضعف أيما قرض جرى نفعا فهو ربا. إيه. الآن إذا أنا أجرت أرض مثلا مقابل 100,000 ريال رهن. رهنت الأرض مقابل 100,000 ريال. إيه. صاحب ال 100,000 الذي أقربني يأخذ الأرض يزرعها مثلا ثم يستفيد من غلتها، هل هذا مثل هذا أو يختلف؟ نعم هذا جر نفع إذا كان مشترط. إذا كان شرط بينهم الأرض أنا مرتهنة. الآن أنت اقتربت من شخص وأرهنته الأرض. نعم. فصار يستفيد من هذه الأرض. صحيح. العلماء يقولون أن المرتهن يستفيد من الرهن بقدر نفقته عليه. نعم. إذا كان مما يركب أو يحلب بقدر ما ينفق عليه، لكن الأرض ما ينفق عليها، فكونه يستفيد منها اتفاقا بينهما. نعم. هذا لا شك أنه نفع من وراء هذا القرض فلا يجوز. لا يجوز إلا بإجرته لو استأجرها منه لا بأس. طب إذا حصل شرط. كيف؟ إذا حصل شرط. شرط؟ إيه. هذا الإشكال في الشرط. إيه. يعني الشرط إذا قال أنا أبيكتر عن الأرض هذه بشرط أني أستفيد منها. لا لا لا هذا القرض الذي جرى نفع. حتى لو كنت موافق يعني. ولو كنت موافق الربا لا يكفي. الربا لا يكفي. نعم والحديث مثل ما تفضلت فيه كلام لأهل العلم. نعم. لكن مفاده متفق عليه بين العلماء. لو لا يجوز. ما هو قاعدة فقهية؟ وين؟ الحديث ذا قاعدة فقهية يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ضعيف. أما مفاده والحكم المستنبط منه محل اتفاق بين اهل العلم، بعضهم يحكي الاتفاق عليه. نعم. طيب الرسول اعطاها يعني عندما جاء يستوفي اعطى الشيء افضل من الذي اعطاه. نعم استسلف بكرا ورد خيارا رباعيا. أي. هذا من حسن القضاء بدون شرط. من حسن القضاء. نعم بدون شرط. طيب والهديه؟ والهديه اذا لم تكن مشروطه لا باس. يعني هديه المقرض المقترض او العكس. ما في اشكال دون شرط. طيب. نعم. صاحب القرض هل يجب له أن يأكل عندما نقرضه أو يشرب؟ إذا جرت عادته بذلك قبل فلا بأس. فلا بأس. إيه؟ أما إذا كان بعد القرض؟ إذا كان بعد القرض وظهرت يعني القرائن تدل على أنه من أجل القرض فلا. نعم جزاك الله خير يا شيخ. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم. شكرا للمحسن الكريم. نفس الآخر. فضيلة الشيخ هذه متصلة كريمة تسأل تقول أنهم أوصوا مدرسة لهم بأنها تفصل لهم أثواب وغير ذلك فذهبت إلى الخياطة وكانت التكلفة وعندما اتفقوا في البداية التكلفة 180 فأخذت منهم 180 لكل ثوب ف يعني كان فيه شيء من التخفيض الخياط بس اذا انت كريتيريوم لكل ثوب. فكان في شيء من التخفيض من الخياط فانقص من القيمه 30. فالسؤال الان هل يجوز للمدرسه ان تاخذ 30 هذه الزياده لها ام انها ترجع الزياده لاصحابها؟ هذه المدرسه التي اخذت من الطالبات او من زميلاتها هذا المبلغ 180 على ان تخيط ثياب وعباءات في هذا المبلغ ان كانت مجرد وسيط بين الطالبات والمعلمات والخياط فالثلاثين لاصحابها. وان كان كانت هذه المدرسه اجيره فلها اجره المثل واذا تنازلوا عن الثلاثين بعد ان عرفوا انها لهم فالامر لا يعدوهم لكن ما تاخذها الا باذنهم. لابد ان تعلمهم بذلك لابد من اخبارهم بذلك. نعم شكرا يا شيخ. شكرا متصل كلمه صلاة آخر. نعم السلام عليكم. طيب شيخ اتصل هذا السائل تقول ان ام ابيها اللي هي جدتها متزوجة غير جدها متزوجة زوج اخر اللي هو يعتبر عم لابيها فهل يعتبر هذا الزوج غير جدها يعتبر عم لها ويعتبر محرم لها ام لا؟ هي الجدة أم. نعم الجدة أم في حكم الربيبة. طيب ما دام زوج جدتها فهي في حكم ربيبته من محارمه. نعم يعني تسأل تقول نسلم عليها وأكشف إيه تكشف. أحسن الله عليك. سؤال آخر. شكرا متصل كريم. فضيلة الشيخ هذه سائلة تسأل تقول سجود السهو متى يكون قبل السلام ومتى يكون بعد السلام؟ سجود السهو الأصل فيه غالب أنه قبل السلام. نعم لكن إن سلم عن نقص نعم صلى الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء ركعتين ثم سلم ثم أتى بالباقي ذكر أنه سلم عن نقص ثم أتى بالباقي هنا يسجد بعد السلام. وكذا إذا بنى على غالب ظنه فإنه حينئذ يسجد بعد السلام وما عدا ذلك يكون سجوده قبل السلام. يعني سجوده دائما قبل السلام إلا في الحالتين هذه إلا في هاتين الصورتين. صلى الله عليه وسلم. الشيخ سؤال آخر للأخت كذلك تسأل تقول وهي تصلي قد يخرج تخرج يدها من الشرشفة أو يد المرأة في الصلاة هل يجوز ذلك؟ لا بس إذا كانت تعمل بالقول أنها كلها عورة إلا الوجه فتعيد سترها مباشرة وهي في الصلاة تعيدها. وإن كان من لا يرى ذلك واقتدت بمن تبرأ الذمة بتقليده بأن اليد لا يلزم سترها في الصلاة فصلاة لا بأس صحيح إن شاء الله. طيب في نفس في الصلاة نفسها يا شيخ تستر وتكمل أم تستر وتكمل؟ أحسن الله يكتب يا شيخ. سؤال آخر للأخت المستمعة فضلت شيخ هذه السائلة تقول كذلك تقول إحدى أخواتها تعمل فحصلت على مبلغ فلم تخبر أهلها بذلك سألوها عن المبلغ فلم ترد إبلاغهم حصلت مشكلة بينهم بعد ذلك أخذ من المبلغ فتقول يعني عندما لم أبلغهم بهذا هل علي شيء؟ هي كان حلفت ما عندها شيء ثم أخبرتها. هي حلفت بذلك؟ لا حلفت أن لا تعلموا الألفات التي وصلت بينهم. هي حلفت فضل الشيخ أنها لا تخبرهم لأن كان صارت بينهم مشكلة فحلفت أن لا تخبرهم أن معها شيء أو بتحديد المبلغ بالضبط. فلما علموا بعد ذلك تقول هل علي شيء بعد هذا الحلف؟ إن كان علموا من أي طريقها يعني هي ما أخبرتهم فلا شيء عليها. نعم استمرت وإن أخبرتهم هي بنفسها بمعنى أنها خالفت ما حلفت عليه فتكفر كفارة يمين. فضل الشيخ تستفسر الأخت عن كفارة يمين. كفارة اليمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فإن لم تجد هذا كله فتصوم 3 أيام. فالمقدم الإطعام إطعام وكسوة أو عتق. فإن لم تجد صيام 3 أيام. هذا الشيخ كثير من الناس يفعلون هذا يبدون دائما بالصيام عندما الصيام لا يجزي إلا إذا عجزت نعم نعم لا يجزي الصيام إلا إذا عجزت عن الإطعام، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو العتق. لأنه بالترتيب الكفارة. فضل الشيخ تسأل كذلك المستمع الكريم، الحديث داخل دورة المياه عزكم الله، هل يجوز في غير ذكر الله؟ أما ما في ذكر الله فلا يجوز، ما عدا ذلك من الكلام العادي فالعلم نصون على الكراهة، يكره الحديث في محل قضاء الحاجة وأثناء قضاء الحاجة، وإذا وجد حاجة تدعو لهذا الحديث فالكراهة عند أهل العلم تزول بأدنى حاجة. يعني إذا وجد حاجة مثلا وقف الماء وصارت تكلم أحد أن يفتح الدينامو وما شبه ذلك، أو احتاج الشيء للتنظيف وما شبه ذلك فلا بأس. نعم أظن الشيخ تسأل كذلك المستمع الكريم أن والدتها مصابة بزيادة في السكر والضغط، زيادة في السكر والضغط فتذهب إلى المستشفى باستمرار عند بعض الأطباء فيطالبها بأن تكشف عن فمها أو تكشف عن شيء من أجزاء جسمها للعلاج، هل يجوز ذلك أم لا؟ يعني لا يوجد امرأة تطبقها؟ أحيانا تقول في أوقات الطوارئ قد لا يكون، قد يستوعب بعض الناس فضيلة الشيخ كذلك في هذا الأمر، يعني ولو يعني اجتهد الإنسان في أن يبحث عن مرأة سيجد طبيبة. نعم بلا شك، لكن الناس يتساهلوا في هذا، فإذا وجد امرأة تطبها فلا يجوز للرجال أن يتولوها ولا يجوز لها أن تذهب إلى الرجال، والأكثر الرجل لا يذهب إلى النساء إلا إذا لم يجد رجل، وعلى مع هذا إذا لم يوجد إلا رجل يطب هذه المرأة للضرورة فلا مانع من أن تكشف له موطن المرض الذي يحتاج إليه. نعم أظن الشيخ هذه المستمعة تسأل، وهذا السؤال كثير من الناس ربما يقول كيف أعلم أني يعني مصاب بعين أو سحر أو مس أو غير ذلك؟ نعم أظن الشيخ إذا كانت تتصرف تصرفات خلاف ما كانت تصرفه سابقا لأنه مكثر العقل والحكمة. نعم إذا اختلف تصرفاتها ما يخالف تصرفات السابقة المقتضية التي يدعوها إلى عقلها، ومع ذلك إذا ذهبت إلى راقي موثوق وأخبرها بما ظهر له فمثل هذا يستدل عليه في القرائن والعلامات، وأهل الخبرة يفرقون بين هذه الأمور. طيب الوسوسة في ذلك الشيخ باب يقول باب الوسوسة في هذه الأمور كثير، الوسوسة كثير، لكن إذا وجد منها خلاف تصرفاته السابقة فلا شك أنها لا شك أنه طلع عليها شيء جديد فتعالج هذا الشيء. فضيلة الشيخ تقول أنها يعني في السنة الأخيرة لاحظت عن نفسها ذلك، لاحظت عن نفسها المرض تغير، فما نصيحتك لها؟ نصيحة في ترقية نفسها. نعم وتكثر من الترقية نفسها. نعم ومع ذلك تكثر من الأذكار وقراءة القرآن على وجه المأمور به، وتكثر من سؤال من الشيطان، وتكثر من النوافل والأذكار، وحينئذ تعافى إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليك يا شيخ. وإن استفادت من أهل الخبرة الموثوقين في هذا الباب فالأمر إليها. وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، في ختامها نشكر فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير والذي تولى الإجابة على أسئلتكم واستفساراتكم، شكرا لكم فضيلة الشيخ. حياكم الله وبركاته. شكرا لكم أنتم المستمعين الكرام، نلتقي بكم في حلقة قادمة بإذن الله عز وجل، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف. ضيف اللقاء فضيلة الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير. إعداد وتقديم سيصل بن جبيان العتيبي.